الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد قد وصلنا فيه إلى مسألة القرآن الكريم، يقول الشيخ اللقاني: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه، وكل نص أو فكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. قوله ونزه القرآن أي اعتقد أيها المكلف تنزه القرآن، بمعنى كلامه تعالى عن الحدوث، خلافا للمعتزلة القائلين بحدوث الكلام، زعما منهم أن من لوازمه الحروف والأصوات، وذلك مستحيل عليه تعالى، فكلام الله تعالى عندهم مخلوق، لأن الله خلق بعضه في بعض الأجرام، يعني كما خلق، يعتقدون هذا، يعني يعتقدون أن الله خلق الكلام في الشجرة التي كلم الله عندها موسى عليه السلام. لكن مذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه بالحروف العربية فهو مخلوق، لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم فقط. ليه؟ لابد أن نقول إن القرآن كلام الله عز وجل، فالقرآن بيطلق على معنيين: القرآن بالمعنى المصدري هو كلام الله تبارك وتعالى، لكن عندنا كلام الله اللي احنا اتكلمنا عنه في الصفة النفسية من ضمن الصفات التي تحدثنا عنها، في انه سبحانه وتعالى متكلم، اللي هو الكلام النفسي من صفته الكلام، وقلنا هو صفة الكلام تتعلق بجميع الجائزات والممكنات والمستحيلات، بدليل أن الله تعالى قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هذا من الواجبات، صفات الله وأسماء الله. وتحدث عن الجائزات زي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، كل القصص التي حدثت. وتحدث عن المستحيلات كما قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا كلام الله، تحدث عن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يقال القرآن مخلوق. ولذلك امتنعت الأئمة عن القول بخلق القرآن، امتحنت الأئمة في عهد المعتصم والواثق لما خلفاء بني العباس يعني افتتنوا بالمعتزلة الذين قالوا إن كلام الله مخلوق وأنكروا الكلام النفسي وقالوا إن القرآن حادث أو مخلوق. لكن عند أهل السنة طبعا لا، القرآن هو اللفظ المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر صورة منه. ده تعريف القرآن، ما بين دفتي المصحف هو كلام الله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. اللفظ ده تعريف القرآن، يعني يقال القرآن لأنه يقرأ، ويقال الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، ويقال الذكر لأنه يذكر وهو أفضل الذكر، ويقال الكتاب لأنه مكتوب. كتاب بمعنى إيه؟ مكتوب، يعني كان مكتوبا في اللوح المحفوظ ثم نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم بدأ ينزل منجما على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. في ليلة القدر اللي هي إيه؟ على الراجح يعني انها كانت يوم 18 رمضان، ليلة القدر اللي هي ليلة نزول القرآن، اللي هي مرة واحدة ايه نزل فيها القرآن، اللي هي بداية النزول. يعني إن انزلناه في ليلة القدر، هي نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس ايات دول نزلوا في هذه الليلة. ثم نزل منجما بعد ذلك على 23 سنة إلى أن يعني قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد آخر آية نزلت عليه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، حيث عاش بعدها صلى الله عليه وسلم 83 يوم فقط. ده الراجح يعني في الإيه؟ في أول ما نزل وآخر ما نزل. والمتعبد بتلاوته طبعا عشان يخرج إيه؟ الأحاديث النبوية، لأن الأحاديث النبوية لا يتعبد بتلاوته. يعني القرآن يقرأ في الصلاة لكن الحديث لا يقرأ في الصلاة، لا الحديث النبوي ولا الحديث القدسي. لأن هذا الكلام صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الكلام النبوي. واللي نزل عن النبي عليه السلام عشان يخرج التوراة والإنجيل والزبور وصحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى، لأنه ده طبعا لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطلق عليه قرآن، إنما القرآن ده خاص بإيه؟ بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والمتعبد بتلاوته بيخرج الحديث النبوي والحديث القدسي. والمتحدى بأقصر صورة منه، بل خرج به المنسوخ تلاوة، المنسوخ تلاوة لا حكما، زي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، بآية نسخت تلاوة لا حكم، يعني حكمها باقي. وبرضو ايه 10 رباعات مشبعات يحرم نسخت ب5 رباعات مشبعات يحرم، برضو ده كان من ضمن القرآن الذي كان يتلى ثم نسخ قراءة، ما يقرأش وإنما حكمه إيه؟ بارد. المنقول إلينا بالتواتر يخرج القراءات الشاذة اللي هي فوق العشرة، فوق العشرة لأن دي وردة برواية واحدة بس، يعني رواها راوي فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القراءات العشرة دي ايه؟ متواترة. ولك القراءات العشر المتواترة اللي هي رواها جمع عن جمع عن جمع، تستحيل تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القراءات اللي فوق العشرة دي اسمها ايه؟ قراءات شاذة، يعني رواها راو واحد، جاءت من طريق واحدة. وبرضو ايه يعني الايات التي نسخت تلاوة لا حكما مش داخلة معانا في ايه؟ في التحدي. وكذلك القراءات الشاذة زي مثلا ايه فسيحوا في الطين اربعة اهلة مثلا، زي ايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو اب لهم، قراءة سيدنا عبد الله ابن مسعود. مثلا زي ايه وسيعلم الذين ظلموا اي منفلت ينفلتون، دي كلها قراءات ايه؟ قراءات شاذة. هناك ولا يستحقنك الذين لا يوقنون، بدل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، في قراءة شاذة ولا يستحقنك الذين لا يوقنون. فدي برضو ما تخشش معانا في ايه؟ في التحدي، لا تدخل في التحدي. دي كلها دي طبعا ايه ده تعريف القرآن اللفظ المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر المتعبد بتلاوته المتحدى بأكثر سورة منه، ده تعريف القرآن. وقد وقع في قضية خلق القرآن امتحان كبير لخلق كثير من اهل السنة، فخرج الامام البخاري فارا وقال اللهم اقبضني اليك غير مفتون، بل فمات بعد اربعة ايام من الدعاء اللهم اقبضني اليك غير مفتون. وسيدنا عيسى بن دينار 20 سنة، ثلاث خلفاء عباسيين يعني توالوا على حكاية الايه؟ على حكاية القول بخلق القرآن، المعتزلة أثروا عليه. فسيدنا عيسى بن دينار 20 سنة، وسئل الشعبي عن قضية خلق القرآن قال أما التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فهذه الأربعة حادثة، وأشار إلى أصابعه الأربعة. قال فكان سبب نجاته، اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، حديث الصحيحين إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هي دي المعاريض، يعني هو قصد شيئا بقلبه والسامع يعني السامع فهم شيئا آخر، تصدق يعني الإنجيل والتوراة والإنجيل والفرقان والزبور هذه الأربعة، وقصد إيه أصابعه، هذه الأربعة حادثة فكان سبب إيه نجاته. زي ما قلنا زمان لما كان سيدنا عبد الله بن مسعود حد يسأل عنه يكون من الثقلاء مش عايزه، فكان يقول الجارية ايه اعمل دايرة كده ويقصي اعمل دايرة كده ويقول ليس موجودا ها هنا، ليس موجودا ها هنا، هو فهم انه مش موجود في البيت وهي تقصد ايه الدائرة دي اسمها ايه معاريض. او بعض السلف يقول له مثلا فلان ها هنا يقول في البيت يعني يقول اسأل عنه في المسجد اسأل عنه في المسجد يعني هو ما استعملش الكذب كده يعني هو السامع او السائل فهم ان هو ليس موجودا في البيت وهي لم تقل ليس موجودا هو يروح المسجد يقول له ما فيش ولا في البيت ولا في المسجد فدي اسمها ايه معاريض. فالشعبي من العلماء الحديث استعمل المعاريض ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب حتى يقال ان سيدنا ابراهيم يعني استعمل هذا وقال بل فعله كبيرهم هذا واشار الى ايه اصبعه الكبير ده لابهام يعني هو اللي مسك الفاس وهو اللي كسر بس هو فهمه ان هو كبيرهم يعني ايه الصنم بدليل انه قالوا ايه لقد علمت ما هؤلاء يمتكون لكن هو قصد يعني ايه الابهام لان هو اللي به القوة يعني الواحد لو مسك بالاربع دول ما يعرفش كسر اهم حاجة يمسك بايه بالابهام ده هو اللي بيقبض على الايه الفأس ايوه هو هو بالاربع كله دي اسمها المعاريض دي. واشتهرت ايضا عن الامام الشافعي برضو اللي هي مسألة كانت التوراة والانجيل والزبور والفرقان هذه الاربعة حديثة يعني مروية برضو عن الامام الشافعي قد يكون يعني استعملها الشعبي واستعملها الامام الشافعي. اما عاد الامام احمد ابن حنبل ده عاد اللي هو ايه ده يعني تعب تعبا شديدا وعذب عذابا اليما يعني مكث في القيود والسجن 28 شهر وكان يضرب حتى يغشى عليه يضرب بقوة عشان يقول ايه يقول القرآن مخلوق وهو لا يرضى لانه طبعا يعني كانت بغداد والبصرة العراق كلها كانت مستنية كلمة الامام احمد ان قال كل الدنيا هتقول زيه لان هو امام اهل السنة فكانوا منتظرينه منتظرين كلمة فهو طبعا فضل صابر وربنا طبعا اكرمه يعني بكرامات رضي الله عنه يعني يعني كان في القيود قيود في في في في ديه قيود في رجليه ومع ذلك كان لما يجي يصلي كانت تتفك عنه القيود يتوضى ويلاقي ميه جاره وهو في الايه في السجن يلاقي ميه يتوضى ويصلي وقال يعني لما جيت اصلي كنتش عارف القبله قال فصليت اجتهادا يعني وجدت نفسي قبل القبله من كرامات يعني وكان من شده الضرب ولا كان احيانا السروال يعني يبقى هينزل من شده الضرب فكان يدعو الله تعالى الا ينزل فكان لا ينزل رضي الله عنه يعني كان ناس ايوه ما هو هو دعا يعني هو دعا برضه يعني دعا على المأمون دعا على المأمون ف يعني مات دعا عليه مات في نفس الليلة التي دعا عليه فيها لما يعني كنا نقول ايه يعني اشتدت الفتنة قوي فدعا عليه فايه فمات ولا بعده المتوفي لكن هو لان هو الامام احمد نفسه كان يعني دعوته مستجابة لكن هو زي ما تقول يعني ايه ما كانوش يدعو الا بعد يعني ما يجيب اخر الصبر مش مرة واحدة يعني رضوان الله عليهم وكأنهم كانوا يعني يتلذذون بالبلاء كانوا يتلذذون بالبلاء ومع ذلك يعني عفى عن يعني عمن ظلمه، يعني في المدة دي كلها كان يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله فليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كان دايما يتلو آيات العفو والصفح، يعني هم دعاش إلا آخر لحظة يعني في النهايات لما إيه ضاق الحال رضي الله عنه. ولذلك الإمام الشافعي رأى له رؤية، رأى للإمام أحمد الفتنة دي رؤية، وقال له صلى الله عليه وسلم بشر أحمد بالجنة لبلوى تصيبه في خلق القرآن. يعني هم يقولون القرآن مخلوق، ولكن الحق أن القرآن ليس مخلوقا، لأن القرآن صفة الله، وصفة الله قديمة فلا تكون إيه مخلوق، إنما الألفاظ اللي هي العربية دي اللي هي الدالة على الكلام القديم كلام النفسي هي المخلوقة، هي الإيه هي المخلوق كما هنقول في البيت الثاني. ولذلك قال فكل نص للحدوث دل أو أوله على النص الذي قدم أو على اللفظ الذي قدم. فأرسل البشارة دي الإمام أحمد الإمام الشافعي مع أحد تلاميذه قيل أبو يعقوب البويطي وقيل المزني من أكابر إيه تلاميذ الإمام الشافعي. فلما ذهب إليه وبشره ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال إيه لم يجد شيئا. الإمام أحمد كان فقيرا جدا، يعني خلع قميصه تحت ثوبه، خلع قميصه وأعطاه للبشير الذي بشر، لأنه من السنة أن الإنسان لما حد يبشر ببشارة يعطيه كما نسميها الحلاوة، يعني يعطيه جزاء لهذه البشارة زي ما فعل سيدنا كعب بن مالك لما بشر بالتوبة. سيدنا كعب كان لا يملك إلا ثوبا واحدا، خلعه واستعار من جاره وإيه ولبس الثوب وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى البشير ثوبه الذي لا يملك غيره. فصارت سنة لإيه لكل من جاء ببشارة أن يعطى إيه شيئا. فالإمام الشافعي رضي الله عنه لما وصلوا قميص الإمام أحمد غسله ووضع غسالته في زجاجة، وكان إذا مرض ادهن من غسالة قميص الإمام أحمد فكان يشفى ببركة الإمام، وهو تلميذه. يعني الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد يتبرك بغسالة قميص تلميذه رضي الله عنه وارضاه، وهو أهل لذلك طبعا. يعني الإمام أحمد يعني قال لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين لاتهمت نفسي بالنفاق. يعني كان باستمرار متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني كانوا يتبركون به عن شيخه الإمام الشافعي، وكان يتبرك بغسالة قميصه. يعني ده الكلام ده يعني ذكروا الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي الكرامة دي، يعني على تبرك الإمام الشافعي بغسالة قميص الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وارضاه. هل كان إذا مرض ادهن منها من الغسالة دي فكان يشفى، لأن الإمام أحمد كان يعني كان صاحب قدر عالم وكان صاحب دعاء مستجاب. يعني واحد كانت أمه مقعدة لها 20 سنة قال أدعو الله لأمي أن تقوم على قدميها، قال نحن أحق بها أو أولى بأن تدعو هي لنا، عشان هي مريضة يعني، بل هي أحق أن تدعو إيه لنا، ولكنه دعا لها في نفسه، دعا. قال فذهب الرجل إلى أمه فوجدها تمشي في البيت، قالت رزقني الله العافية. تعرفش هي إيه إن الإمام أحمد دعا له، قامت على بعد 20 سنة رضي الله عنه. أجيبها وبيقول ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام الشافعي في المنام بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في خلق القرآن، فأرسل له كتابا ببغداد، فلما قرأه بكى ودفع للرسول قميصه الذي يلي جسده، كان عليه صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه سموه الشعار العلماء، قميص اللي هو يلي ايه الجسد قالوا له الشعار. قال فلما دفع للشافعي غسله ودهن بمائه. المهم ان الامام احمد يعني ظل في العذاب ولم يرضى ان يقول ايه بان القرآن مخلوق، وانما قال القرآن كلام الله القديم. ونزه القرآن أي كلامه، أي كلام الله يعني تفسير للقرآن، فالمراد من هنا كلامه تعالى. لما كان الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء دفع توهم ذلك بتفسيره بكلامه تعالى، فالقرآن الكريم لفظ القرآن يعني يطلق على كل من الكلام النفسي والكلام اللفظي، والأكثر إطلاقه على اللفظي، اللفظ اللي احنا ايه نقرأه، قالوا القرآن وسمي قرآنا لأنه يقرأ، يقرأ باللسان. وأما كلام الله فيطلق على النفسي واللفظي، والأكثر إطلاقه على الكلام النفسي كما قلنا إيه في مبحث صفة الكلام، صفة الكلام. فقالوا ان اللفظ المقروء يعني كما قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني جعله الله عربيا، ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعلمون، ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعلمون، عشان وما ارسلنا من رسول الا بلسان ايه الا بلسان قوم. لكن الانسان يعتقد بقلبه ان القرآن كلام الله القديم، ان القرآن ايه كلام الله القديم، عشان هو مش يعني مش هيعرف يفرق بين الكلام اللفظي والكلام النفسي، يبقى هيقول هذا كلام الله القديم. لان احنا قلنا في صفة الكلام ان كلام الله القديم ليس بحرف ولا صوت ولا وهو منزه عن التقديم والتأخير والسكوت والتفكر، كل يعني صفات الكلام اللي عند البشر الله تعالى ايه بخلاف ذلك سبحانه وتعالى. وبعدين برضو القرآن ده مش كل كلام المولى القديم، وإلا استوى علم البشر مع علم الله تعالى. إنما هذا القرآن الذي أنزله الله ده يعتبر بعض إيه؟ بعض كلام الله، لأن القرآن قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. أيوة، عشان ما تفكرش إنه إيه القرآن ده إيه هو علم الله أو هو كلام الله وعلمه، لا، هذا بعض كلامه، بعض كلامه سبحانه وتعالى. ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث أي عن الوجود بعد العدم، فليس مخلوقا بل هو صفة ذاته العلية، لأن من صفاته الكلام، خلافا للمعتزلة اللي عملوا المشكلة للعلماء دول في قولهم بأنه مخلوق وليس صفة ذاته العلية. وإنما عبر بالحدوث مع أن المشهور بين القوم التعبير بالخلق لضرورة المذهب أو للرد على محمد البلخي أو الثلجي من المعتزلة القائل بأن كلام الله محدث وليس المخلوق، زعما منه أن قولنا مخلوق يوهم أنه كذب يتعالى الله عنه، ورد بأن الحدوث مثل الخلق وهو كمن هرب من المطر ووقف تحت الميزاب. ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه، أي خف من انتقام الله منك إن قلت إن القرآن مخلوق، لأن القرآن صفة الله وصفة الله قديمة وليست إيه مخلوقة ولا حادثة. بعدين قال ايه فكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل، يعني في الفاظ تدل على الحدوث، اي اذا تحققت مما سبق فكل نص للحدوث دل، كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، عايز يقول إن النزول ده إيه محدث، إنا نحن نزلنا الذكرى، والمراد من النص اللي هو الظاهر من الكتاب أو السنة. فقد يفهم منه إيه أنه يعني حادث يدل على الحدوث، فاللام بمعنى على دل على حدوث القرآن. قال احمل على اللفظ الذي قد دل، أي احمل على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأكثر سورة منه. يعني ايه اللي نزل؟ اللي هو اللفظ المقروء اللي احنا بنقرأ، اللي قال عليه القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويسبق سيدنا جبريل في القراءة قال ايه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه يعني قرأناه عليك بواسطة جبريل فاتبع قراءة جبريل ولا تسبقه، لأنه كان خايف النبي صلى الله عليه وسلم يتفلت منه، فكان يسرع بالقراءة ويسبق سيدنا جبريل. فقال القرآن، القرآن نهى عن ذلك، ولا تعجل بالقرآن، سورة طه دي، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني. في موضعين نهى عن ذلك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك، مش ما تخافش أن يتسلف منك، إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته عليك بواسطة مين؟ سيدنا جبريل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءة جبريل. ثم إن علينا بيانه عن طريق الوحي اللي هي السنة، زي ما قال إيه هناك، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالحكمة عند جمهور المفسرين هي السنة كما قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، لأنه قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن بيان، بيان الله تعالى. هناك أشياء مجملة، مين اللي فصلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خير مبين للناس كما قال شيخنا رضي الله عنه، هو خير مبين للناس، هو اللي يبين صلى الله عليه وسلم. سئل مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما الزيادة يا رسول الله؟ قال النظر إلى وجه الله الكريم. هدى بيان، دي الحكمة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال إيه؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. بس إيه؟ السنة بوحي ينزل عليه الوحي، ولكن اللفظ من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن معناه ولفظ منين؟ من الله، يعني نزل بلفظه، نزل بلفظه. ولذلك القرآن قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك شوف انت تلاقي الصغير، صغير 5 سنين وست سنين يجمع القرآن كله، مين اللي جمعه في قلبه؟ الله تعالى. لو انت جبت كتاب زي ده 500 صفحة، حد يقدر يسمعه زي القرآن؟ لا، ده عادل ايه؟ الاعجاز. يجيبوا اطفال صغيرة 5 سنين وست سنين يقول لك ده جمع القرآن كله، علشان ولقد يسرنا القرآن للذكر. لذلك يعني العلماء يقولون لولا تيسير الله له ما أطاقت الألسن أن تتكلم به، لولا تيسير الله له ما أطاقت الألسن أن تتكلم، ولقد يسرنا القرآن للذكر. في ناس عوام لا يقرؤون ولا يكتبون ويحفظون القرآن عن ظهر قلب، الكفيفه لا يقرأ ولا يكتب لكن تلقنوا الآيات وراء بعضها يحفظ. الصبي تجيبه قدامك تقول له الآية مرتين ثلاثة يسمعها، السورة يكملها والسورة اللي بعدها، تلاقي ايه صبيان يعني صغار السن ويجمعون القرآن كله. لحين انت لو جبت عاد كتاب مثلا من الكتب وقعدت تقرأ له فيه ما يقدرش، لان ده كلام الله وحكم بتيسيره، ولقد يسرنا القرآن للذكر. سبحان الله. ولذلك الامام احمد لما احتج عليه واحد من المناظرين المعتزليين، قال له طب ماذا تقول في آية الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون؟ قال محدث إنزاله، محدث زي إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكرى، ما هو محدث يعني نزل بعد أن لم يكن، هذه معنى يعني محدث يعني لم يكن موجودا فأنزله الله تعالى، لكنه كلام الله القديم الذي لا أول له. ولفظ ده المنزل يدل على كلام الله القديم، يدل على الكلام النفسي اللي احنا اتكلمنا عنه، هو ليس بحرف ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير. عشان آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما فيش طبعا صفة من صفات الله تشبه صفات المخلوقين، ومنها الكلام، ومنها الكلام النفسي. خلي بالك النقطة دي مهمة جدا يعني. والراجح أن المنزل اللفظ والمعنى كله طبعا من عند الله. ده هذا على التحقيق أن الذي نزل اللفظ والمعنى، لأن القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ، وإنه لكتاب عزيز، عزيز يعني غالب، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني كم حكت حول القرآن مؤامرات لتحريفه، ولكن تبوء بالفشل، تبوء بالفشل، لأن الله تكفل بحفظه ولم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظ أي كتاب سماوي قبل ذلك. مع أنه قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، يعني طلب منهم أن يحفظوه من التغيير والتبديل ولكنهم لم يفعلوا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. لكن هنا لم يكل المولى حفظ القرآن لأحد، وإنما تولى الله حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان الله. فالله تعالى خلقه أولا في اللوح المحفوظ اللي هي الألفاظ العربية دي، عشان ده لفظ عربي بلسان عربي مبين، يعني بلغة عربية ظاهرة فصيحة مفهومة. يعني انت تقرأ في القرآن يعني في حاجات كثيرة جدا لا تحتاج إلى شرح، يعني منه آيات محكمات، كل الآيات المحكمات تلقاها ظاهرة ايه؟ ظاهرة المعنى، معناها ظاهر، يعني حد ما يفهمش مثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون مثلا، كل يفهم هذا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كلام واضح ومفهوم. يعني حتى تلاقي الصغير لما يعني يميز يبدأ في التمييز من 10 سنين و12 سنة تلقاه ايه يقرأ عليك الايه القرآن ويشرح المعاني الظاهرة. ثم أنزله سبحانه في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له بيت العزة. ده إيه؟ أنزله جملة واحدة. أنزله جملة واحدة كما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. يبقى كده القرآن نزل في ليلتي القدر. أنزل أول مرة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العز في سماء الدنيا، ثم بدأ إنزاله في ليلة القدر ثاني على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي أدخلناه في قلوب المجرمين. شوف يعني الوليد بن المغيرة سمعه ودخل قلبه وفهمه، فهمه مش قال إن له لحلاوة. يبقى هنا باقي الحلاوة وإن عليه لطلاوة بهاء وإن علاه لمثنى وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلو عليه. شفت إزاي؟ هذه هو أدخله الله في قلبه ولكن لا يؤمنون به. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وهناك في الحجر قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأول. على أن الضمير رجع للقرآن، وفي رواية تانية أو يعني معنى تاني أن الضمير رجع للكفر والعياذ بالله، لكن هو الأرجح أنه إيه راجع للقرآن. لأن كثير من المجرمين يحفظون القرآن حتى من القسيسين والرهبان ومن الفجر برضو، من الفجر الفسقة يعني كانوا يحفظون القرآن. يعني من ضمن الحجاج يعني كان جبارا وكان لا يخطف القرآن. مرة وهو بيركب الفرس قالوا له النصف الأول فيه كم كلة؟ قال ما فيهش ولا كلة. شفت ازاي؟ وهو بيركب بس يعني لسه ايه هيركب الفرس قالوا له ايه النصف الأول من القرآن فيه كم كلة؟ قال ما فيهش ولا كلة. ده دليل على ان القرآن في دماغه زي اللوى زي ما كان نقرا في الايه ها اي وهو شوف كان يعني قتل 100,000 من اهل العراق. ثم نزل مفرقا بعد ذلك على 23 سنة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل منجم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني لابد من التحسين ورتل القرآن ترتيلا، يعني ما تقرأش كده زي كلام زي ما انت تتكلم كده، لا لابد ايه من الغن والمد والإظهار والإضغام والإخفاء والإقلاب عشان يتميز كلام الله من كلام البشر. ورتل القرآن ترتيلا أي حسنه تحسين. فكل نفس للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل، صفة للفظ والألف دل للإطلاق، والمراد الذي قد دل على الصفة القديمة بطريق دلالة الالتزام كما تقدم. والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على حدوث القرآن هو محمول على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسي. في السنة مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الترمذي يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وفي رواية من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، مروا بالروايتين. وزينوا القرآن بأصواتكم، يبقى هنا المراد به اللفظ المقروء، اللفظ المقروء، واللفظ المقروء ده مخلوق طبعا لأنه ده بلسان عربي مبين. قال لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، يعني في الدرس بس، يعني نقول إيه اللفظ المقروء مخلوق، لكن احنا نقول ايه القرآن كلام الله القديم، ده اللي نقوله ونعتقده. بس بنقول ليه اللفظ العربي ده مخلوق ليه؟ علشان لان القرآن صفة الله ولا احد يشبه في صفته صفة الله تعالى. احنا بنقرأ القرآن، فهل كلامنا يشبه كلام الله؟ طبعا لا. يبقى هو ربنا أنزله كما قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعلمون. عشان نعرفه، وإلا لو أنزله سبحانه وتعالى بصفته لا نعلم، يعني لا يعلم صفة الله إلا الله، لا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى. وهي الحمد لله يعني فتنة المعتزلة دي انتهت الآن، انتهت، يعني لا أحد يعتنق عقيدة المعتزلة، لكن كلامهم موجود في الكتب. أحيانا بعض الناس يعني المغرضين يأتون بكلامهم ليحاربوا به أهل السنة، عشان كده العلماء يعني تولوا الرد عليهم في كل نقطة. لأن القرآن يعني كما أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ، يعني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى معنى آية الأنبياء وآية الشعراء هي لفظ كلمة محدث، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، برضو ايه دليل اللي هو محدث يعني انزاله، محدث انزاله او لفظه المقروء، هذه معنى كلمة محدث. وبعدين الشيخ عادي قال ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. هذا شروع في ثالث الأقسام المتقدمة. نقول إيه؟ يجب على المكلف أن يعلم الواجب لله تعالى والجائز في حقه تعالى والمستحيل في حقه تعالى. خلي بالك، واجب على المكلف أن يتعلم هذه الأشياء. احنا طبعا تكلمنا عن صفات المولى تبارك وتعالى، الوحدانية والوجود والوحدانية والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والسمع والبصر والكلام والمخالفة للحوادث والقدم والبقاء، كل دي اللي هي الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى. هنا بيقول ويستحيل ضد ذي الصفات. فهذا هو القسم الثالث في الإجمال السابق، وإن كان ثانيا في التفصيل. هو اتكلم عن الواجب، وهنا ايه ده ايه المستحيل. الواجب، لأن الواجب ضد ايه المستحيل، وإنما أخر الجائز لسه لأنه جائز جائز في التفصيل لطول الكلام عليه. ولا شك في علم استحالة هذا القسم من وجود القسم الأول له تعالى، وإنما تعرض له المصنف على طريق القوم من عدم اكتفائهم بدلالة الالتزام ولا بدلالة التضمن، بل مالوا إلى الدلالة المطابقية لخطر الجهل في هذا الفن. يعني هنا طبعا في كل صفة من الصفات تكلمنا عن المستحيل الضد، يعني قلنا في صفة الوجود يستحيل عليه ايه العدم، يستحيل عليه العدم. في صفة مثلا الوحدانية انه يستحيل عليه التعدد سبحانه وتعالى، انما الهكم والهكم اله واحد. يعني في كل صفة بينا المستحيل، بس لكن لابد العلماء يفردوا زي ما نقول يعني ايه الكلام عن المستحيل كما افردوا للواجب، لابد من هذا النظام. يعني اللي هو لابد من ذكر الشيء وضده، يسموها الدلالة المطابقية اللي هو الطباق، ذكر الشيء وضده. ويستحيل ضد ذي الصفات أي منافي هذه الصفات المتقدمة بأسرها. فالمراد من الضد هنا المعنى اللغوي، وهو مطلق المنافي وجوديا أو عدميا، وليس المراد خصوص الأمر الوجودي كما هو المعنى الاصطلاحي، لأن الضدين اصطلاحا هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض مثلا، يعني لا يجتمعان، نقول في أسود وأبيض، ممكن يرتفعان لأسود والأبيض يبقى أحمر مثلا أو أصفر، بل لأن هذا المعنى لا يظهر في جميع ما ذكروه هنا، لكن المراد بالضد هنا المعنى اللغوي. المعنى ايه اللغوي؟ اللي هو زي ما يقولوا احنا ايه، يقولوا العلماء المنافي للشيء الموجود. احنا قلنا الواجب كذا، طيب ضده ايه؟ كذا. واجب الوجود يستحيل ضده ايه؟ العدم. تجب الوحدانية لله يبقى يستحيل التعدد. يجب مثلا القدم لله تعالى يبقى الحدوث مستحيل. البقاء يبقى يستحيل العدم. المخالفة للحوادث ايه المستحيل؟ المشابهة للحوادث. القيام بالنفس يبقى يستحيل العجز والاحتياج للغير. ويستحيل ضد ذي الصفات، صفات المضت كلها يعني، في حقه أي على ذاته، والحق بمعنى الذات، لأن الحق اسم من أسمائه تبارك وتعالى. وكلمة حق أي هو هو سبحانه وتعالى، هو هو لا غيره. أو أن الحق، المراد من الحق الحكم الواجب له من الصفات يعني. والمعنى حال كون استحالة ما ذكر مندرجة في الحكم الواجب له تعالى. وقد أجمل المصنف الأضداد، ونحن نذكرها تفصيلا كما ذكرها العلامة السنوسي. فيستحيل عليه العدم وهو ضد الوجود، والحدوث وهو ضد القدم، وطرو العدم وهو الفناء ضد البقاء. مدام وجب له البقاء يستحيل عليه الفناء. المماثلة للحوادث مضادة لليه؟ للمخالفة للحوادث، فهو يجب له صفة المخالفة عشان ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمماثلة مصورة بأن يكون جرما، سواء كان مركبا ويسمى حينئذ جسما، أو غير مركب ويسمى حينئذ جوهرا فردا، يعني ليس جسما ولا جوهرا، لأن الجسم مركب من أجزاء، لكن الجوهر مش مركب من أجزاء. لكن المجسمة لا يكفرون إلا إن قالوا هو جسم كالأجسام، يعني اللي يقول ربنا جسم كالأجسام يكفر. لأن الجسم مركب، ولذلك القرآن قال قل هو الله أحد، أحد أي واحد في الذات، واحد في الصفات، واحد في الأفعال. واحد في الذات يعني ليس مركبا من أجزاء، نحن اللي مركبين، الحوادث هي اللي مركبة من أجزاء، لأنه هو اللي خلق سبحانه وتعالى. لكن المجسمة لا يكفرون إلا إن قالوا هو جسم كالأجسام، أو بأن يكون عرضا يقوم بالجرم، أو أن يكون عرضا يقوم بالجرم، يعني مثلا البياض أو السواد ده عرض بيقوم بالجرم. فاللي يقول كده أن ربنا يعني يقوم به شيء يكفر والعياذ بالله. أو أن يكون في جهة فوق تحت قدام خلف، طبعا يمين شمال، كل ده مستحيل على الله تعالى. بل فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ونحو ذلك. ليه؟ لأنه لو قلنا فوق العرش يبقى وصفناه بالجسمية انه جسم، لكن تقول الرحمن على العرش استوى، لكن الكيف مجهول، الكيف مجهول. فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ونحو ذلك. او يحل في مكان، فالحلول هو المراد بالتقييد في عبارة من عبر به. ليه؟ لأن هو اللي خلق كل هذه الأشياء، خلق العرش وخلق الكرسي وخلق السماوات السبع والأراضين السبع وخلق الشرق والغرب والفوق والتحت والأمام والخلف، خلق كل الجهات الست. طيب، والحديث طبعا في البخاري ومسلم، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، كل هذه ألفاظ الحديث. فالعلماء قالوا إيه؟ وهو الآن على ما عليه كان، بمعنى لا يعلم الله إلا الله. لكن الوهابية المجسمة يقول لك واعلم ثم اعلم ثم اعلم أن الله في السماء وجالس على عرشه، جالس بصفة الأجسام، الجلوس والقيام ده والنزول ده من صفات الأجسام. ما انت عملت ربنا فلم جالس ازاي؟ بل جالس على عرشي او مستو على عرشي والكرسي موضع ايه؟ قدمي. كيف يعني؟ ما انت صورته كده، شكلته، جربت تاخد صورة كمان، كيف يعني؟ بس عجائب. وبيتكلم الكلام ده للعوام، المشكلة. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول يعني تكلموا في شيء، يعني تكلموا في الفقه، تكلموا في شيء إن أخطأتم فيه قيل أخطأتم، ولا تكلموا في شيء إن أخطأتم فيه قيل كفرتم. أيوه، المفروض إما تتكلم صح يا إما تتكلمش. تكلم كلام يكفرك؟ ده ربنا اللي خلق السماوات والأرض، وانت تقول ربنا ساكن في السماوات. طب وقبل خلق السماوات ما نوجه لك سؤال، فين أمال؟ قبل خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض دي محدثة لم تكن، طب قبل ما يخلقها كان فين؟ يعني حتى الحديث في صحيح مسلم، يعني لما سئل صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض، قال كان في عناء، يعني لا يعلمه إلا هو، وفي رواية غياء، يعني لا يعلم، لا يعلم سبحانه وتعالى. مهم أنت خلاص آمنت أنه واجب الوجود سبحانه وتعالى، ووجوده لا يشبه وجود الأشياء، فلا يقال فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو قدام أو خلف، وإلا إيه؟ طب أنت اديته صفة إيه؟ الأجسام، صفة المخلوقين. المخلوق هو اللي يقول إيه؟ كان هنا وراح هنا، كان فوق ونزل، كان تحت وطلع، بصفة مين؟ صفات نحن الأجسام المخلوقة. إنما هو لا يعلم الله إلا الله. وترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. ولذلك قال ويستحيل ضد الصفات في حقه كالكون في الجهات، لأن الكون في الجهات، يعني فلان ذهب إلى المشرق، ذهب إلى المغرب، ذهب إلى فوق، نزل إلى تحت، دي من صفات الأجسام. والمراد بالمكان الفراغ الموهوم على رأي المتكلمين والمحقق على رأي الحكماء، هو المكان يعني الفراغ، يعني المسجد ده اسم مكان عشان فراغه. أو يتقيد بالزمان بحيث تكون حركة الفلك منطبقة عليه، أو يكر عليه الجديدان الليل والنهار، أو تتصف ذاته العلية بالحوادث كالقدرة الحادثة والإرادة الحادثة والحركة أو السكون والبياض أو السواد أو نحو ذلك، أو يتصف بالصغر بمعنى قلة الأجزاء، أو بالكبر بمعنى كثرة الأجزاء، فليس صغيرا بمعنى قليل الأجزاء ولا كبيرا بمعنى كثير الأجزاء. لكن لما نقول الله تعالى الكبير المتعال، ده هنا عادي للدلالة على المنزلة، للدلالة على المنزلة والمرتبة العالية والشرف، بس انما مش كبير بمعنى ايه اجزاء كثيرة، لا سبحانه وتعالى، لان دي صفة مين احنا؟ صفتنا احنا، نقول فلان كبير، كبير الجسم، دي صفة ايه المخلوق، لكن الخالق نزه نفسه عن ذلك. يعني دايما تحط نظرك ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وسيدنا ابو بكر كان يقول لا يعلم الله الا الله، وترك الادراك ادراك، والبحث عن ذات الله اشراك. كذلك لا يتصف بالاغراض في الافعال او الاحكام، فليس فعله كإيجاد زيد لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك الفعل، فالله تعالى منزه عن الأغراض سبحانه وتعالى. فلا ينافي أنه لحكمة، وإلا لكان عبثا وهو مستحيل على الله تعالى. يعني ما نقولش ربنا خلق هذا لغرض كذا، لأن الغرض ده تبع مين؟ تبع نحن. نقولش، نقول يعني جعل الله ذلك لحكمة يعلمها هو، مش لغرض، نقول لحكمة ليه؟ لأنه وصف نفسه بأنه العليم الحكيم، أنه إيه؟ العليم الحكيم. فالعليم يعني كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم بما يصلح العبد وما يصلح الأرض مثلا سبحانه وتعالى، والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، لأنه عليم خبير سبحانه وتعالى. فنقول يعني أفعاله لا تخلو من حكمة، عشان ننزه عن ايه؟ عن العبد. وليس حكمه كإيجابه الصلاة علينا لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك الحكم، فلا ينافي أنه لحكمة فما علمت. يعني أي مماثلة للخلائق مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، عشان إيه؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ويستحيل عليه سبحانه أيضا أن لا يكون قائما بنفسه أن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص، وهذا ضد القيام بالنفس، لأنه هو الغني، سبحانه هو الغني. قال اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. يستحيل ألا يكون قائما بنفسه، لأنه قائم على كل نفس بما كسب، لذلك وصف نفسه بالغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني أنتم تحتاجون إليه وهو لا يحتاج إليه، كما قال وهو يطعم ولا يطعم، وكما قال وهو يجير ولا يجار عليه تعالى، يعني يمنعك مثلا من الأعداء، أو يمنعك مما يراد بك مما لم يرد هو، لكن ما حدش يقدر يحوش عنك حاجة هو أراد. شوف، يدير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. ويستحيل عليه ألا يكون واحدا، بأن يكون مركبا في ذاته، أو يكون له مماثل في ذاته، أو يكون في صفاته تعدد من نوع واحد كقدرتين وإرادتين، زي ما قلنا إيه، قل هو الله أحد، واحد في الذات، واحد في الصفات، واحد في الأفعال. فيستحيل أن تكون هناك ذات تشبه ذات، أو صفة تشبه صفته، أو فعل يشبه فعله. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف، ضرب لهم مثل بأضعف حاجة، يعني فعله بسيط يقدر يعمل ذلك، يعني بيتحدى البشر ويتحدى الأصنام المعبودة. انت بتعبد الصنم ده، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني لو جمعنا كل الأصنام اللي في الدنيا ما يقدروش يخلقوا ايه، ذبابة واحد. طيب انتوا كمان عم تلطخوا الأصنام بالعسل والحلاوة، عم يجي الذباب ياكل ايه، يقعد يلحس يلحس لما يخلص العسل والحلاوة، وهم مش هيقدروا حتى ايه الشكل. شفت القرآن بيهزكهم ازاي، هذا تهذيب، ولما يعني ان كان عندك عقول افهم، طب لما الواحد مش جاي الشطير، يبقى ازاي تسجد له من دون الله وتعمل ان ده اله، واحد مش قادر يعيش الطير على روحه، حتى الحلاوه اللي عم تحطها له عم تتاكل منه، مش قادر حتى يقول اوعى اخينا انت اهو. يعني شوف ربنا بيوريهم ازاي، بيضرب لهم مثل ازاي، ضرب مثلا فاستدعوا له. يا سبحان الله، سبحان الواحد الاحد فرد الصمد. لا اله الا الله، مفيش تعدد طبعا لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال، هي قدره واحده، اراده واحده، مفيش تعدد. ان يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الافعال، قل لو كان معه آلهة، على سبيل الفرض والتقدير، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ده على سبيل الفرض يعني، لو فيه، لكن ما فيش طبعا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، أي لو كان فيهما آلهة غير الله، أو هتفكر إنه إلا هنا بمعنى الاستثناء، لا، لو كان فيهما إله غير الله لفسد. قال وهذا كله ضد الوحدانية، يبقى الوحدانية في الذات والصفات والأفعال، وأن يكون عاجزا عن ممكن ما، وهذا ضد القدرة، يستحيل أن يكون عاجزا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أن يوجد شيئا من العالم مع كراهته لوجوده، فسبحانه لا مكره له ولا يشرك في حكمه أحد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحانه وتعالى منه، لأن هو الفاعل المختار، الفاعل المختار، أن يعدن شيئا مع كراهته له طبعا لا، أي عدم إرادته له أو مع الذهول أو الغفلة سبحانه وتعالى. فالذهول ذهاب الشيء من الحافظة والمدركة أو من أحدهما، والأول نسيان والثاني سهو، وأما الغفلة فهي السهو، أو مع التعليل بأن يكون الباري علة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار ولا توقف على وجود شرط وانتفاء مانع كحركة الخاتم، فإنها نشأت عند القائلين بالتعليل عن حركة الإصبع، فعندهم حركة الإصبع علة في حركة الخاتم، يعني المولى سبحانه وتعالى هو الخالق، الخالق، وليست الأشياء علة عنه، لأنه سبحانه وتعالى لا شيء يخرج منه سبحانه وتعالى، لأن ذاته قديمة سبحانه وتعالى، والحادث لا يخرج من القديم، وإنما القديم هو الذي يخلق ويوجد الحادث. ونحن نقول أهل السنة يعني الخالق لحركة الإصبع ولحركة الخاتم هو الله تعالى، من غير تأثير لحركة الإصبع في حركة الخاتم، أو مع الطبع بأن يكون الباري طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار، مع التوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع كالنار، فإنها تؤثر بطبعها عندهم في الإحراق مع وجود شرط المماسة وانتفاء مانع البلل. هذا اللي قاله الشيخ الدردير، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، يقول أن الأشياء تؤثر بطبعها أو بعلة فيها، طبعا لا، لأن ونحن نقول أهل السنة يعني المؤثر في الإحراق هو الله، ولا تأثير للنار أصلا، وإنما يخلق الله الإحراق عند النار، ويخلق القطع عند إمرار السكين، بدليل أنه سيدنا إبراهيم أمر السكين ولم تقطع، لأن الله لم يخلق القطع، سلم منها القطع فلم تقطع، ولما أسلم وتله للجبين عمل كل حاجة، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، عمل كل حاجة، يعني قلبوا على وجهه وأمر السكين كما أمر بالذبح، لأن رؤية الأنبياء وحي إني أرى في المنام أني أذبحك، وهذا أمر بالإيه؟ بالذبح. ففعل، لكن إيه؟ وفديناه بذبح عظيم. بس بعد الإسلام، فلما أسلم وتله الجبين، قال أسلم هذا سيدنا إبراهيم، أسلم لأمر الله، وده سيدنا إسماعيل أسلم نفسه لله. شوف آدي الجزاء هو. سلم تسلم، ها؟ سلم تسلم زي ما قال الشيخ دادي، فكل له مسلما كي تسلم. وكذلك إياك أن تعتقد أن الطعام يشبع بذاته ولا بقوة فيه ولا بعلة. خالق الشبع هو الله، خالق الري هو الله، يخلق الشبع عند تناول الطعام، ولو شاء أن يشبعك من غير طعام. احنا قلنا قصة سيدنا أبي ذر، قعد 30 يوم في مكة في الحرم يشرب من ماء زمزم، بعد ما كان ضعيف زي الفرخ هيموت سمن على ماء زمزم، حتى تكسرت عقن بطنه. حتى النبي عصام سأله لما قال له انا لي شهر يا رسول الله اقيمها هنا ابحث عنك، قال له من اي شيء كنت تأكل؟ انا كنت اشرب من ماء زمزم حتى تكسرت عقن بطني، يعني سمن بطني تتنى من السمن، قال انها طعام طعم وشفاء سقم. ازاي اهو لا فيها بروتينيات ولا نشويات ولا سكريات، انما ربنا هو اللي ايه يعني خلق له هذه الاشياء فجعلها غذاء كاملا، لانها كانت غذاء كامل للسيدة هاجر وسيدنا اسماعيل. قالت اذا لن يضيعنا، ها والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده، هو المؤثر، هو المؤثر سبحانه وتعالى. حتى الدفء الثياب، في الدفء ربنا هو اللي بيخلق الدفء عند لبس هذه ايه الثياب، لكم فيها دفء، ربنا اللي جعل الدفء مش هي، لان هو يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ان يذهب الله عنه الحر والقر او القر، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف ما يتحرش، ها؟ لأن ربنا هو المذهب الذي يذهب الحر ويذهب البرد، هاي هو الخالق، هاي الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا كله ضد الإرادة والجهل وما في معناه كالظن والشك والوهم والنوم، وهذا ضد العلم والموت وهو ضد الحياة، والبكم النفسي وهو ضد الكلام، والعمى وهو ضد البصر، وكونه عاجزا هو ضد القدرة، إلى آخره على القول بالأحوال. وقوله كالكون في الجهات آخر كلمة، أي ككونه تعالى في جهة من الجهات الست، وهذا مثال من أمثلة مماثلة للحوادث. يعني الحوادث هي اللي تتقيد بالجهات الست، انت فوق انت تحت، انت في اليمين انت في الشمال، انت في الامام انت في الخلف، انت المخلوق. اما الله يستحيل عليه ذلك، لان هو خالق الجهات كلها سبحانه وتعالى. يعني الجهات لم تكن وهو سبحانه وتعالى كان، كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. ويقاس عليه باقي أمثلة الممثلة، بل وباقي صور المستحيل كما أشار إليه المصنف بالكاف. بل واعلم أن معتقد الجهة لا يكفر، أنه يعتقد أن الله في السماء، يعني كما قاله العز بن عبد السلام وقياده النووي بكونه من العامة، وابن أبي دمرة بعسر فهم نفيها، وفصل بعضهم فقال إن اعتقد جهة العلو لم يكفر. أن المرأة اللي هي الجارية قال أين الله، أشارت إلى العلو، لأن جهة العلو المراد بها إيه؟ الشرف، فيها شرف رفعة في الجملة. وإن اعتقد جهة السفل كفر، لأن جهة السفل خسة ودناءة. ولذلك قالوا أعتقها فإنها مؤمنة، هي أشارت إلى العلو دليل على عظمة المولى في قلبها. فكده وفينا على الجائز في حقه تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يحسن عقائدنا فيه، أن يجعلنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون.